المجلس الثالث عشر، وفيه تفسير سورة الطور من الآية الأولى إلى الآية السادسة عشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه السورة العظيمة، سورة الطور، وهي مكية بالاتفاق، يعني نزلت في مكة قبل الهجرة، فيها عظات وبينات تذكير، فالله سبحانه وتعالى في أولها أقسم وحلف بمخلوقات عظيمة من مخلوقاته الدالة على قدرته على كل شيء، وهو سبحانه يقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية وفيه عبرة. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم ولا يحلف إلا بالله عز وجل، والحلف بغير الله شرك كما صح في الأحاديث، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز الحلف من المخلوق إلا بالله سبحانه وتعالى. لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والمخلوق لا يعظم إلا الله جل وعلا. فقوله سبحانه وتعالى والطور، الواو واو القسم، لأن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، هذه حروف القسم. والله بالله تالله، والطور مراد به الجبل الذي تنبت به الأشجار